أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. في هذه الآيات، نعم، برضه هي في سياق غزوة تبوك، نعم، فجاء في هذه الآيات: ما كان لأهل المدينة، والمراد أهل المدينة هذه المدينة المنورة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج لغزوة تبوك، نعم، أعلن في الناس أنه يريد غزوة تبوك وأنها بعيدة، مع أن من عادة رسول الله كان إذا أراد أن يغزو الجهة الشرقية يسأل عن الجهة الغربية، عشان فلذلك يجب يستعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويكون على أخبه، وأن هذه سفر طويل وأنهم سيقاتلون كذلك الروم، ما هم بغفل العرب، فيستعدوا. فتخلف كثير، نعم، من بعض من المسلمين وكثير من المنافقين، وكذلك تخلف بعض الأعراب يعني حول المدينة من الذين دخلوا في الإسلام، فالله يعيب عليهم. ها، كيف يعني تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يقول في هذه الآيات عتاب، هذه الآية تعاتب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المؤمنين أو كان من المنافقين أو من الأعراب. والأعراب هم الذين يسكنون البادية، أعراب معنا. وأما العربي فهو الذي ينتسب إلى يعني قحطان كعرب اليمن، أو ينتسب إلى عدنان وهم عرب الحجاز ونج وكذلك المنطقة الشرقية. فهذا معناه، يقول: يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولهم من أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يحب الإنسان أكثر ما يحب نفسه وماله، فكيف الرسول يخرج في حرارة الشمس وفي أشد ما يكون وفي تعب، وأنتم تجلسون عنده في بيوتكم؟ هذا لا ينبغي. الرسول لازم يفدى بالروح مو بالنفس. فلذلك هذا عتاب لهم في هذا، يعني وما يحصل لهم من المشقة. فلذلك عتاب ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب. وكثير يعني في القرآن، يعني إذا واحد قال سافرت إلى المدينة لا تطلق إلا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علم بالغلبة. وفي مرات يجي وكانت تسعة طرات يفسدون في الأرض، ويجي مثلا أهل المدينة في آيات كذلك مدينة، فيكون هذا كذا. وإلا المدينة هذا علم بالغلبة، علم بالغلبة. زي مثلا نقول مثلا العقبة، إذا قلنا العقبة معنى العقبة التي في الأردن، ما يشمل، لأن العقبة الطريق في الجبل أي طريق. لكن إذا قيل مثلا أنا مررت إلى العقبة معناه اللي في الأردن، ما يطلق. وكذلك يعني هذا معروف يعني في اللغة العربية موجود، إنه ألتارة تكون يعني في هذا. ما كان ومن حوله من الأعراب الذين حول رسول الله، هي حول المدينة، أن يتخلفوا عن رسول الله. يتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى تبوك في حرارة الشمس وفي شدة الأداء وفي شدة القيظ، وفي كذلك في حالة يعني طيب الثمار، في حال طيب الثمار، وأنتم تجلسون في بيوتكم. ولذلك عاتبهم الله، وذكر لنا أول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحمة، يتخلف ولا يرغبوا بأنفسهم، يعني ما يواسي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازم الرسول يكون أحب إليه من نفسه وماله وولده وجميع الناس. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، ذلك بأنهم بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيبهم ظمأ، لأنه لما يسافر في الحرارة وفي جدة الحر وفي الصحراء قد يصيبهم، فلا يصيبهم ظمأ. الظمأ معناه العطش، ولا نصب يعني تعب، معلوم السفر فيه تعب، والسفر للجهاد فيه تعب أكثر وأكثر، نعم. ولا مخمصة يعني مجاعة، وقد حصل ذلك كله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرات، يعني حصل لهم المطر الشديد، فيعني حتى كاد الواحد منهم يعني ينحر الناقة ويخرج ما في فرس من هذا، ثم بعد ذلك يصفوه ويشربوه. حتى أن أبو بكر الصديق مر علينا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تدعو لنا؟ أنت دائما إذا دعوت الله يستجيب. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل المطر على قد مكانهم بس، محل الجيش حق الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل المطر فملوا أوعيتهم وشربوا وسقوا. ولا مخمصة معناه مجاعة، كان له أحد يأخذ التمرة يمصها ويعطيها لزميله. فهذا يحصل لرسول الله ولأصحابه، أنتم تجلسون في بيت، فإن هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذا في سبيل الله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يعني لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يعني يجوا في محلاتهم ويعملوا يغيظ الكفار، يجعل الكفار غيظ. ولا ينالون من عدو نيلا، يعني انتصارا، نعم، وظفر إلا كتب لهم، إلا كتب لهؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم به عملا صالحا، والعمل الصالح يختلف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع، أي إنسان يحسن. وجاء في أحاديث كثيرة إن الرجل يتصدق بالتمرة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب ومن الأجر، فلأجل ذلك الإنسان يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة، ولا ينفقون هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة صغيرة ولو تمرة ولا كبيرة، نعم، شيء من الذهب أو من الفضة أو من الإبل أو من الأرزاق، ولا يقطعون واديا، الوادي معناه الطريق اللي يسير فيها، إلا كتب لهم، كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهذا قد حصل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان رضي الله تعالى عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى مساعدة جيش العسرة أتى أول، قال علي مثلا 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم كذلك الصدع قال علي 100 بعير بأحلاسها وأحلاسها، ثم كذلك 100 كذلك، حتى ثم بعد ذلك قال الرسول كذلك، فذهب وأتى بألف دينار ووضع في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك عبد الرحمن بن عوف وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فعلوا مثل ذلك. وأنتم الذين تخلفتم عن غزوة تبوك تجلسون في بيوتكم وتجلسون في نعم يعني في محل بارد، يجد مثلا يجي زوجته كان رشة المكان وكان محلا باردا على قدر الوقت ذلك، نعم، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون هكذا. رسول الله يكون في الصحراء وفي شدة الحر وفي شدة الغيظ وأنت تكون أيها المسلم في هذا، فإن هذا يعني عيب. فلذلك هذه مدح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق وغيره من أصحاب رسول الله. فيقول الله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة مهما كانت صغيرة ولا كبيرة فيها أجر، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما يعملون. فلأجل ذلك يعني عثمان بن عفان حصل قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان رضي الله تعالى عن عليه 100 بعير بأحلاسها. إيش الأحلاس؟ يعني ما يوضع تحت البعير بعدين يحط عليه الشداد، والقطب هو الشداد، يعني هذا معنى الأحلاس. مثلا دحين إلا يركب البعير إيش أول يحط فوق البعير؟ ما يحط دغري الشداد، يحط أول شيء زي كيس أو زي شيء هذا، ثم بعد ذلك وكذلك القتب هو الشداد الصغير، لأن الشداد فيه شداد يعني يكون كبير، هذا مثلا إذا يحمل الحطب والحطب وغير ذلك يكون، وإذا كان لا واحد شخص يركب عليه يكون هذا قتب. هذا الفرق بين القتب، زي مثلا الناس الأولين في البريد بالبعير بالناقة أو بالطيور، فهذا معناه بأحلاسه. ثم قال نزل فهذا كذلك، ثم حث فقال عثمان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيده هكذا يحركها، يعني إيه يعني دخل عليه السرور. وأخرج ابن عبد الصمد كذلك عن عبد الرحمن بن سمرة جاء عثمان رضي الله تعالى بألف دينار، ألف دينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في جيش العسرة، فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما ضر عثمان ما فعل، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما فعلوا. وهذا معناه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادي إلا كتب لهم أجر أحسن ما كانوا يعملون. ثم يقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. ثم الله يقول في هذه الآية وما كان المؤمنون وخاطبهم باسم لينفروا كافة، وهذا لما تكون الغزوة مثلا يعني سرية، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بمئة نفر أو بألف نفر أو بألفين أو بثلاثة أو بأكثر، لا يلزم كل المسلمين يخرجوا مع هذه السرية ومع هذا الجيش، بل الناس يبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ليأخذوا الأحكام الشرعية، فإذا رجعوا هؤلاء يعلمون. مثلا الرسول أرسل جيشا إلى جهة من الجهات، كل المؤمنين يخرجوا؟ لا، بعضهم يخرج هذا الجيش حسب أمر الرسول والباقون يجلسون مع رسول الله يتعلموا الأحكام الشرعية، لأنه في ذلك الوقت الأحكام الشرعية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان في الأول كل إنسان أسلم لازم يهاجر إلى المدينة، لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة كل إنسان دخل في الإسلام لازم يهاجر إلى هذه المدينة ليتعلم، لأن الأحكام الشرعية نزلت شيئا فشيئا، ما نزلت إيه زي التوراة مرة واحد. أول ما لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يقولها يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل يموت يدخل الجنة، وهو ما صلى ولا ركع. بعد ذلك بعد 10 سنوات نزلت الصلاة. بعد ذلك لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة فرض الزكاة، وفرض كذلك الجهاد، وفرض أشياء الصوم وكذا أشياء كلها، يعني بعد ذلك هذا حصل في المدينة. فلذلك لو جلس في بلده لما فرض الزكاة وهو قاعد في قرية هناك ما يدري ما يزكي. فلذلك وكذلك الآن، أما إذا خرج الرسول للغزو أو للجهاد فيلزم على المؤمنين يخرجون. فلذلك هنا يقول ما كان المؤمنون لينفروا كافة. وفي آية أخرى قال في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انفروا خفافا وثقال، إذا خرج الرسول الجميع يخرج. وأما إذا أرسل جيش فناس يخرجون وناس يبقوا عشان يتعلموا إيه الأحكام الشرعية. هذا معناه وما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر، يعني لولا هنا زي ما يقول حرف تحضير هلا، ألا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا أحكام الدين، ليعلموا الأحكام الشرعية الذي تنزل على رسول الله. ومعلوم أن الأحكام الشرعية كلها نزلت في المدينة، مثلا السور المدنية هذه مثل سورة البقرة ومثل سورة آل عمران ومثل النساء والمائدة، وكذلك هذه السورة التي نحن نقرأ فيها التوبة، وكذلك الأنفال، وكذلك هناك في في في القرآن مثلا سورة الفتح، وكذلك الجزء السابع والعشرون، التاسع والثامن والعشرون التي هو من قد سمع إلى التحريم، كلها سور مدنية، يعني من الحديد كمان من سورة الحديد إلى التحريم كلها سور مدنية، جزء كامل يعني. فيها قد إيه من الأحكام، هي أحكام كثيرة. فإذا جلس في بلده أو في قريته لا يعرف هذه الأحكام، فلذلك فهذا هو الواجب. فإذا خرج رسول الله يخرج الجميع، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وإذا لم يخرج رسول الله بل أرسل جيشا فيخرج ناس مع هذا الجيش ويذهب ويجاهد في سبيل الله ويرجع، ثم إذا رجع يسأل إخوانه ماذا نزل من الأحكام الشرعية، فيقول نزل كذا وكذا. ماذا نزل من القرآن الآيات الفلانية 10 آيات 15 آية 30 آية 40 آية، فيعلمهم إياها فيحفظها أولئك الصحابة. ولذلك كان الصحابة يقولوا كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن، ما يتجاوز 10 آيات يروح حتى يتعلم معانيه ويعمل بهن، لأن العبرة بالقرآن هو العمل به. نعم قراءة القرآن فيه أجر ما في شك، لكن السر كل السر هو إيه، لأنه قد يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. فإذا نعم كل جاء في الحديث، يعني لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأ القرآن وعمل به كان تمام. وإذا لا كلم، فإذا يقرأ القرآن يقول وأقيموا الصلاة وما يقيم الصلاة شو الفائدة، وآتوا الزكاة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان ما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يأمر بالمعروف، يعني هذه كلها آيات. فإذا هو يعمل بها تمام، ما يعمل بها فتصير إيه عليه. فلذلك جاء في الأحاديث القرآن حجة لك أو عليك، ليتفقهوا ولينذروا قومهم، وإذا رجعوا ينذروا قومهم يعني خوف قومهم. نزل كذا من الوعيد، مثلا الزاني كذا عقابه، الذي طفف الكيل والميزان ويل المطففين إلى غير ذلك، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لعل الناس يخافون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن، وهذا ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وهذا أعظم شيء كذلك، وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، جميع السور المكية فيها يا أيها الناس، أما يا أيها الذين آمنوا هذا يوجد في السور المدنية، وسورة التوبة من السور المدنية. فيقول يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان، الإيش يعني الإيمان؟ هو الإيمان بالله والتصديق به وبتصديق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة نعم وجلس 13 سنة، ثم آمره الله أن يهاجر إلى هذه المدينة، وهاجر إلى هذه المدينة بعد السنة، في السنة الثانية فرض الجهاد، ف فلما فرض الجهاد أول ما كان الرسول جاهد إيه ما حوله إيه في جزيرة العرب. فصار إيه نعم بعد سنوات جاهد حول العرب أول مثلا خيبر، ثم كذلك مثلا القريب من حول المدينة، ثم بعد ذلك مكة، فتحت مكة، ثم بعد ذلك كذلك نج نعم، ثم اليمامة، ثم هكذا، ثم لما انتهى من هذا حضر موت، ثم بعد ذلك لما توفي رسول الله وذهب كذلك إلى تبوك لقتال الروم، ثم يعني ما يعني ما نصر الرسول لأنه كان وقت حرارة شديدة وكذلك ضعف ما عندهم هذا، فرجعوا. ثم بعد ذلك بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد بعض العرب، فأبو بكر الصديق لما بويع أول قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، ثم بعد ذلك لما انتهى هذا وثبت الإسلام أرسل جيوش نعم إلى فارس وإلى الروم، واستمر على ذلك سنتين ونصف. ثم بعد ذلك جاء عمر رضي الله تعالى عنه وجاهد في سبيل الله وأرسل جيوشه، فانتصروا على كسرى وعلى قيصر. ثم بعد ذلك توسع الإسلام، ما مضت 100 سنة حتى وصل الإسلام إلى الصين، فين المدينة وفين إيه الصين. وكذلك وصل الإسلام إلى فرنسا، ولولا كان بعض غلطات الحكام لكان، وكذلك أفريقيا وصل إلى شمال أفريقيا. ولذلك يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أول ناس أقرب إليكم هم الذين ما يروح مثلا إلى بعيد، أول شيء. ولذلك رسول الله فعل ذلك، والرسول هو القدوة، فأول ما قاتلهم الذين كانوا في جزيرة العرب، فدخلوا في الإسلام اليمن، حضرموت، نعم كذلك نج، نعم كذلك المنطقة الشرقية، ثم بعد ذلك ذهب إلى تبوك وكان فيها الروم، ثم ما وفق بعد ذلك رجع. وهذا هو الواجب، قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني شدة وعدم هذا. نسمع قال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، هم ركع عن السجر يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج يكون إيه في غلظة على وقال كذلك وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، يعني قاتل الذين وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه معية خاصة لله، معيتان، معية عامة وهي أن الله مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، يعلم ما يفعلون ويسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون، وهذه معية مع الله مع المتقين، زي ما قال الله تعالى لنبينا محمد في هذا ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا بإيه؟ بالنصر والتأييد والحفظ. فقريش يمر أمام الغار ما يشوف الرسول، حتى أن أبو بكر كان يخاف على رسول الله فقال يا رسول الله واحد نظر منهم تحت قدمي لرآنا، قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهم، الله ثالثهم يعني بإيه؟ بحفظه وتأييد، فلا يمكن أن يروا الرسول. وهذا موجود، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أصحاب رسول الله في غزوة بدر كانوا كم؟ 300 وبضعة عشر، وقريش كانوا 1000، فالثلاثمائة وبضعة عشر قتلوا 70 وأسروا 70. إيش العلم؟ الإيمان مع الاستعداد بما عندهم إيه من هذا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فإذا كان في إيمان وأعدوا لهم ما يستطيعون فإن الله سيئ، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وعد من الله ما يمكن يتخلف، لكن إيش اللي بيخلفه؟ يكون مسلم ما خربان عليكم السلام، يكون إيه المسلم ما بيؤدي الوقت، ما يصلي، جيش مثلا يشرب الخمر يقاتل الكفار والمشركين ما ينتصر أبدا. كما صار يعني الحروب اللي سمعناها في الزمن الماضي، أن يقول ممنوع المشروبات الروحية في وقت الغزوة، وإذا كان راح للسكن الضابط وشرب معليش مسامح، بعدين إذا بعدين يرمي بالرشاش حقه يصيب التراب ما يصيب الأعداء، وهذا الذي حصل يعني. شوف يعني اللي صارت مع إسرائيل هو إن المسلمين وإلا لو كانوا مؤمنين كانوا أبدا ينتصروا على الكفار وعلى المشركين. ولذلك شوف الأشياء اللي بتصير هذه، وفي بعض المرات مع إيمانهم يحصل لهم بعض، كما حصل في غزوة أحد، ناس مؤمنون ولكن في مخالفة. إيش المخالفة اللي خالفوا؟ أن الرسول جعل الرماة في هذا المكان فتركوا أماكنهم ونزلوا يجمعون الغنائم، ولأجل ذلك حصل بعض الهزيمة وقتل المشركون من أصحاب رسول الله 70 منهم حمزة رضي الله تعالى، والرسول كذلك حصل له بعض شجة وكسرت رواعيته، ولأجل ذلك هذا فلذلك إذا كان المسلمون إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا، مو معناه يجي يصلوا في المسجد، يصلوا في محله خلاص، يقيموا مكان هذا مسجد يصلوا فيه. جاء رمضان كذلك مثلا بلاد إسلامية يباع الخمر أو يصدر الخمر، هذه يعني الخمر ايه حرام، دحين بلاد اسلاميه يعني يزرعوا العنب نعم، ثم بعد ذلك يجعلوا خمرا ثم يبيعوا، يبيعوا للمسلمين وللكفار مشكله هذه. وجاء في الاحاديث ان الله ايه يعني حرم الخنزير عيسى واليهود وحرم شعوبه، فراح جملوا الشحم وقالوا هذا سمن والله إذا حرم شيء لا يمكن انتفاعه، ولذلك هنا يقول الله تعالى فيها ما كان ولو نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم قال يا الذين أقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهنا قلنا المعية خاصة وهناك معية عامة، الله مع جميع عباده. مثلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بإيه بعلمه يسمعهم ويبصرهم نعم هذا يعني. وكذلك في آية أخرى مثلا قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذا هو الصحيح. جو فرق إسلامية لخبطوا في هذا الموضوع يقولوا معنا في كل مكان، هذا ما ينبغي، في أمكن ما تليق للإنسان المحترم. فإذا ما عرفوا بعلمي، فإذا والآية تدل لأنه بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فهذا يدل على أن المعية معية عامة. لكن بعض الناس يعني لخبطوا في هذا، وبعضهم يقول أن الله خال عن الجهات الست كمان، مع أن الله يثبت نفسه أنه على العرش. فلذلك هذا يعني المعية معيتان، واعلموا أن الله مع المتقين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذا ما أنزل السورة، وهنا يعني ما يعني العلماء يسموها صلة، وهي معناه زائدة، يعني وإذا أنزل السورة هذا معنى وإذا أنزل. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني معلوم أن الأحكام الشرعية جاءت مثلا أول جاء السورة المكية كلها في مكة، وهي كثيرة فيها فيها التوحيد، فيها بيان قصة المكذبين للرسل والذين آمنوا بالرسل وما لهم من النعيم وما لهم، هذا موجود في السورة المكية، وتدعو كلها إلى التوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر القصص المكذبين للرسل، ماذا أنزل الله به من العذاب ومن النقمة، وهذا زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة، إن من كذب نوحا ومن كذب إبراهيم ومن كذب موسى ومن كذب عيسى أنزلنا بهم عقابنا وانتقمنا. فمن كذب محمد إيش يصير؟ يصير أشد من ذلك، لأن محمد أعظم من هؤلاء. ولأجل ذلك يقول في المثل إياك أعني واسمعي. فإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا مثلا مسلم كان ما نزلت عليه سورة مثلا التوبة، فيها الجهاد وفيها الأمر بالجهاد وفيها، فآمن بهذه السورة وعمل بها. فيها سورة مثلا سورة النساء ما يتعلق مثلا سورة البقرة للنكاح والطلاق، الطلاق مرتان فإمساكم معروف، وكذلك الأشياء الدين، يعني الدين إلى أجل فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب العدل ولا كاتب يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليبخس منه شيء إلى آخر. قصة مثلا غزوة أحد في سورة آل عمران في حول أكثر من 70 آية، يعني في غزوة أحد يعني تقريبا كل هذه، وكذلك سورة التحريم والسورة المدنية. فيقول أيكم زادته، فدحين آمن بالأول وآمن بهذا، فيصير يزداد إيمانا على إيمان. أول ما كانت هذه الأحكام الشرعية ودحين آمن، مثلا التيمم أول ما في فجاء التيمم، فلما تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا إلى غير ذلك. فلذلك فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم، وأما الذين في قلوبهم مرض قال فزادتهم رجل، لأنهم يكفروا بهذه الآية، يكفر بهذه السورة يكفر. ولذلك هل الأعمال المكلفة بها كل الناس؟ كل الناس تقريبا، يعني الكفار مخاطبون بكل القرآن، أول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يعمل بالأعمال، فإذا ما عملوا لا بهذا ولا بهذا يستحق العقاب. يعني خطاب للجميع. فزاد وأما الذين في قلوبهم مرض معناه نفاق، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، ذي المنافقين الذين كانوا في ذلك العهد وماتوا وهم كافرون، أو كفروا بهذه الآيات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فتجد إيش الفتنة؟ معناه الاختبار. إيش معنى الفتنة؟ الاختبار. والله يختبر العبيد في هذه الدنيا، يختبر المؤمنين ويختبر غير المؤمنين. فهذا معناه قال: أولا يرون أولا يعلمون أنهم يفتنون في كل عام مرة ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يقول في هذا إنهم يفتنون يختبرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد: يختبرون بالسنة، يعني بالجد والجوع، نعم. وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين، يعني أصحاب رسول الله كان يخرج في يعني في السنة مرة أو مرتين في الغزو، ولما يروح في الغزو هناك يجد تعب، نعم، ويجد يقتل وقد يجرح. كل هذا هذه فتنة. والدنيا كلها تقريبا فيها اختبار، من نهار ما يوجد إلى أن يموت لابد أن يختبر هذا. لكن لن يغلب عسر يسرين، يعني ما يصير طول عمره في في في شدة، لا، مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده، هكذا لابد أن يكون. قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير. رواه. وفي الحديث عن أنس: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا، وما من عام والذي بعده شر منه، يعني ما من عام. ولذلك الآن الناس اللي كانوا في العهد الأول، ولذلك الرسول شهد لإيه؟ ثلاثة قرون أو أربعة: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية: ثم الذين يلونهم، يصير أربعة. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن، يعني ايه معناه؟ يكون ايه؟ يعني يحب الدنيا هي مهمة، ولذلك الدنيا لا تكون يعني غاية، المعنى الدنيا تكون وسيلة. فإذا كانت الدنيا وسيلة هذا ممدوح، إذا كانت الدنيا غاية هذا المذموم. ولذلك جاء في القرآن: ولا تنس نصيبك من الدنيا. مو معناه إنه الواحد يبطل البيع ويبطل الشراء ويبطل العمل، يقول: لا، بس أنا أصلي وأعبد الله وأقعد في المسجد، هذا غلط هذا. ولذلك القرآن يقول مثلا: يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولذلك كان بعض السلف إذا صلى الجمعة يخرج للبيع والشراء، لأن الله قال أمره، وهذا الأمر يعني أمر يعني إباحة أو أمر سنة، يعني أنا أقدر نقول واجب. فإذا إنسان مثلا في عصرنا هذا شخص جاي من بلد لا له عمل في المدينة، بدل ما يروح يقعد في القهوة ولا يقعد في الفندق يقعد في المسجد، مسجد الرسول، يصلي يقرأ القرآن، بعدين إذا التقط وضوء يروح يتوضا، هذا أحسن. أما لو كان له عمل يروح يفتح دكانه. إيش المعلوم؟ إنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يجي المسجد، هذا اللازم، ويذكر الله، وإذا كان هو عنده نشاط يصلي في الليل، تتجافى جنوبه بعد المضاجع، وهذا. وأما كونه يلزم لا، هذا. فلذلك يقول في هذه الآيات وإذا ما أنزل السنة نظر بعض إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرفا. وهذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا نزلت سورة على رسول الله نظر بعضهم إلى بعض، هل التفتوا هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، تولوا عن الحق وانصرفوا عنه. وهذا حالهم في الدنيا، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفقه. قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من. فما لهم عن التذكرة، إيش معنى التذكرة؟ الوعظ. القرآن فيه فيه وعد وفيه وعيد. كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر، يعني الحمر الوحشية مستنفرة فرت من قصر. معلومة الحمر الوحشية إذا كانت ماشية في الخلاء وشافت الصياد إيش تساوي؟ تفير. فالله شبههم بالحمر، يعني هؤلاء المنافقون وهؤلاء الكفار، يعني فلذلك هذا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يؤمنون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذه يعني اللام وقع في جاء، يعني والله كأن الله بيقول لقد جاءكم رسول من يعني رسول من جنسكم، تعرفون نسبه وصدقه وامانته، وان الرسول محمد ولد بمكه، نعم، ونشأ بمكه وعاش في مكه 53 سنه، اسمه كان الصادق، اسمه الامين، اي واحد يسمي من الصادق حتى لما حصل خلاف بين قريش لما بنوا الكعبة من يضع الحجر الأسود؟ قال القبيلة دي هذه، فقالوا لا نحن نحكم أول داخل من باب بني شيبة هو الذي يضع. وبالصدفة الرسول كان هو أول داخل، فقالوا هذا الأمين خلاص بلاش ها الطيب هذا الرجل طيب، فأتى وأتى به سوب كده وضع الحجر الأسود، ثم أتى به ووضعه في مكانه. كان هذا اسمه إيه؟ الصادق، كان اسمه الأمين. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله محمد الرسول، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا، قالوا كذاب وساحر ومجنون، وقالوا القرآن أساطير. أمس كان صادق، والعادة الكذاب لمن يكذب أول يكذب على أم وأبوه في البيت بس، ها لما يصير عمره 5 سنوات يأخذ شيء يكذب على أبوه، بعدين يكذب على جيران وأولاد زملاء اللي قال، بعدين كمان يكذب على قريته، بعدين على البلد. لكن واحد دغري يصير كذاب دغري على الله ما هو صحيح، ما يصير ما يصير يعني. فهذا ولذلك قيل لأبي جهل لما تؤمن بمحمد؟ قال لا محمد ده يعني نحن نعرف انه صادق، لكن يعني دائما نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفر سيرهان، إذا حاربوا نحارب، إذا فعلوا مكارم أخلاق نسائي. وإذا به في هذه السنة سمعنا إن من بني هاشم نبي، طيب من بني مخزوم متى يصير نبي؟ ما يجي. طيب إذن هو لا يؤمن محمد، هذا هو عصبي يعني. ولذلك قالوا في آية أخرى يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، الله ربنا يبغى يبعث رسول يدور أعظم رجل في مكة أو في الطائف ويرسله، أما يرسل لنا محمد دا إلا يعني نشأ يتيما من أبويه نعم، وكان فقير كان يرعى الغنم، يعني نحن ما نبغى. فالله رد على الله أعلم حيث يجعل رسالة، مين يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين، ها ها اللي اختار الرسول المرسل، مين اللي يرسل الرسل؟ الله. ها نحن في الآن في عصرنا هذا ما نقدر نقول للدولة السعودية نريد سفيرنا في بلد الفلانية خالد ولا محمود، مين له؟ وزارة الخارجية هي التي تختار هذا، ما نقدر، مع أننا نحن عبيد وهم عبيد، الملك والصعلوك كلهم عبيد لله سواء، ما نقدر نقول لهم هذا، ليس لأن هذا ليس إلينا. فكيف قريش أنت تقولوا لا أنت يا رب تبغى تبعث محمد نبي لازم يكون شوف لنا واحد أعظم رجل في مكة، رجل غني عنده أموال كثيرة وكذا وكذا، زي الوليد بن المغيرة زي أمية بن أبي الصلت هذا، أما ترسل لنا محمد ده نحن ما نبغاه، فهذا غلط. ولذلك الله يرد عليهم في هذا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من جنسكم، ها من جنس، لأنه كان الرسول مثلا ملك كيف نتفاهم معه؟ ما نقدر نتفاهم معه، ما يستطيع، من عزيز عليه يعني يشق عليه الشيء الذي أبدا. أي شيء يعني يكلفهم يشق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان بعض الليالي، صلى الليلة الأولى وصلى الليلة الثانية اجتمعوا، صلى الليلة الثالثة انتظر الرسول ما خرج، قال خشيت أن يفرض عليه، لأنه فرض قيام الليل يصير إيه يعني في مشقة، واحد عنده شغل، واحد مريض، زي الصلوات الخمسة يصير في مشقة. واستمر ذلك رسول الله. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب دخل هذا المسجد ووجد جماعة هنا 10 يصلوا تراويح وهنا فقال لو جمعناهم على يعني إمام واحد، فأتى أبي بن كعب وقال للصير إمام وصلى بهم يعني 20 ركعة وثلاثة البدعة. فقال نعمة البدعة، نعمة البدعة يعني إيه؟ يعني نعم الاجتماع هذا، وهذا لا يسمى بدعة لأن الرسول صلى ليلتين أو 3 ليالي خلاص، إنما هو أحياء، لأنه كونه 5 أنفار يصلوا هنا و6 أنفار هنا ولا 20 نفر هنا هذا فيه تفرق يعني، وأمر بهذا. ولذلك يعني تقريبا كثير من الأشياء كان الرسول يتركها عشان خوفا أن يفرض عليكم، عزيز عليه ما عنتم يعني حريص عليكم حريص على إيمانك. ولذلك كان الرسول يؤذى ويؤذى أصحابه حتى جاءه ملك من ملك الجبال فقال يا محمد إن الله أمرني يعني أمرني بما شئت، فإن شئت أنا أطبق الجبال على قريش هذول يموتوا كلهم عن آخر ولا يبقى منهم ولا أحد، فقال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ما وثم إذا نزلت الآيات ما آمنوا دغري ينزل، فإن قريش إيش طلبوا من الرسول؟ يقول لهم الصفا هذه، الصفا معناه جبل في مكة، نبغى يصير ذهب، طيب يصير ذهب وبعدين تأخذ الذهب، وقلت محمد كذاب وساحر دغري العذاب ينزل مثل قوم إيه صالح، قام صالح قالوا انت صالح نبي، قال شوف الصخره هذه نبغاك تخرج لنا منها ناقه عشراء حامل لها 10 أشهر، فاذا فعلت هذا خلاص نحن نؤمن. فكذا خرجت الناقه العشراء وجلست شهرين وولدت ناقه صغيره، وهذه الناقه كذلك بدت تكبر شويه، يوم يشربوا يعني يشربوا من لبنها، واليوم الثاني تشرب الماء اللي في القريه. قالوا هذا والله هذا ساحب ده كبير ده اللي يخرج من من الجبال ومن الصخار يعني ناقة، أنا ما أعرف. ولأجل ذلك يعني فلذلك إذا نزلت الآية وما آمنوا دغري العقاب، ولذلك الرسول ما طلب يعني نزول آيات مثل هذه عشان لا ينزل بهم العذاب. ولذلك قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين يعني الرسول بالمؤمنين رؤوف، والرأفة أبلغ من الرحمة ورحيم، وهذا معروف، هذا جاء في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، إلى غير ذلك. فإن تولوا هؤلاء الكافرون عن إيمان بك، نعم، فقل حسبي الله يعني كافين الله. جاء في آية أخرى في سورة الأنفال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني إيش معنى هذه؟ الله يكفيك أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويكفي أتباعك. هذا التفسير الصحيح. في بعضهم فسره بتفسير ما هو صحيح ويقول يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. لا، هذا تقريبا هو الأصل في هذا. بعد حسبي الله لا إله، ولا إله قلنا إيش معناه؟ لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت، عليه توكلت معناه فوضت أمري، وهو رب العرش العظيم. إيش العرش؟ معناه في اللغة العربية أصله سرير الملك، هذا معنى العرش. يعني في اللغة العربية مثلا نحن نقول دحين جلس الدولة العباسية أو الدولة العربية على عرشها، فين الدولة الأموية؟ عرشها راح ما في، هذا العرش لا باقي. أول ما خلق الله العرش، ثم بعد ذلك خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وأصبح. ثم العرش عظيم يكفي. قال في آية وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني الكرسي أكبر من السماوات والأرض. طيب إذن والعرش إذن إيه؟ وجاء في الأحاديث أن السماوات والأرض في الكرسي أو في العرش مثل حلقة ملقاة في فلاة من الأرض. والله يقول في القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات مطويات بيمينه كما نحن نطوي ورقة. أشياء هذه إيش يجي فيها؟ ما يجي فيها إلا الإيمان. قال وهو رب العرش، ثم ما خلى العرش بس كذا، قال العظيم. وهذه المسائل يعني زي ما قلنا غير ما مرة. ولذلك ولها عرش عظيم لبلقيس، فين عرش بلقيس؟ راح ما في يعني. فما في يعني تقريب. والعظيم كذلك الله يسمى نفسه وهو العلي العظيم. ومرة يصف مخلوق بأنه عظيم. فاللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف، ما في تشبيه أبدا. ولذلك كثيرا من القرآن يعني يقول الله تعالى عن نفسه والله الذي لا إله إلا هو الملك. مين الملك؟ هنا الرب. بعدين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، مين مخلوق؟ فين ملوك الدنيا؟ راح. ويقول عن نفسه العزيز، وقال في آية أخرى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. مين العزيز في هذه الآية؟ الرب سبحانه. وقال في آية وقالت امرأة العزيز، كان امرأة العزيز هذه ما هي فيه، راحت. وقالوا يا أيها العزيز، إخوة يوسف قالوا ليوسف من جو يا أيها، كان العزيز هذا في دحين من زمان راح. فما في تشبيه. وقال عن نفسه كذلك ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وقال في آية أخرى نعم عن الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. رسولا منهم. وقال تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم وبلغتكم. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للنجاشي والمغيرة بن شعبة والمغيرة شبه لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم لم يصب شيء من ولادة لم يصب شيء من ولادة الجاهلية، يعني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاه، يعني الرسول محمد من آدم إلى عبد الله كله إيه زواج شرعي، ما في إيه، بخلاف مثلا بعض الناس المسلمين اللي كانوا لذلك وقت قد يكون إيه بطرق غيرها. وقال كذلك، قال أشهد على أبي عن جدي قال: قال رسول خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدت بين أبي وأمي، ولم يمسني من سفاح الجاهلية شيء، عزيز علي عز عليه الشيء الذي ينعت أمته ويشق عليه. ولهذا جاء في الحديث: بعثت بالحنيفية السمحاء. وفي الصحيح: هذا الدين يسر وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى، حريص عليكم على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. قال الطبراني قال حدثنا عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد دللتكم عليه. ولذلك جاء في أحاديث أن الرسول مر من الرات في يوم من الأيام خطب من أول النهار إلى آخر النهار، فما ترك شيء إلا بينه. طائر قال له: الطائر فيه كذا وفيه كذا وفيه، لكن عرفه من عرفه ونسيه من، يعني نسي إيه الأشياء. وكان كذلك يعني بعض الصحابة حفظ أشياء، زي أبو هريرة يقول: أنا حفظت جرابين من الرسول، جراب بثثته فيكم وجراب يعني ما بينته لكم لأنه فيه أشياء، يعني هذا إن الله لم يحرم إلا وقد علم أنه سيطلعها. فأن رسول الله أتاه ملكان فيما يرنان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه والذي عند رأسه: أضرب مثل هذا ومثل أمتي. فقال: إن مثله ومثل أمتي كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة. مفازة معناه الصحراء التي مخيفة الذي فيها، ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينما هو كذلك إذ أتاهم رجلا في حلة حبرة، يعني في حلة جميلة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معششبة وحياضا رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم. قال لما تعالوا، هذا معنى إيه؟ أن الرسول جاء إلى مكة وهم في كفر وفي جهل، تعالوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدين لكم العرب والعجم، هذه الكلمة. فالبعض قبل بعض ما قبل، قالوا له: كذاب انت، كون الآلهة واحد نحن ما نقبل هذا. هذا معنى. فقالت طائفة صدق، قالوا: نعم. فانطلق بهم فأوردهم رياضا وشجرة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي، وإن وردت بكم رياضا معششبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ طيب أنا كمان أدلكم دحين على محل أحسن من هذا، تروح معي ولا؟ بعضهم قال يروح وبعضهم قال لا ما يروح، نحن بس نقعد هنا. فهذا كذلك غلط منهم. فهذا معناه. قال: فقال بلى. فقال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذا ومن هذه وحياضا أروى من هذه فاتبعوني. فقال طائفة صدق والله لنتبعنه. وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. وقال البزار هذا حديث. وعن أبي هريرة أن عربيا جاء إلى رسول الله يستعينه في شيء، قال عكرمة أراه قال في أدم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: أحسنت إليه. قال الأعرابي: لا ولا أجملت. تعرف الأعراب أهل البادي، يعطيني يقول لا، يحمل بعيرين. يعني جاء رجل أعراب قال له: هذا مو مالك ولا مال أبيك، تعطينا منه. أنا يؤدي الكفر هذا، واحد يقول للرسول أو يقول هذه قسمة ما أريد بها وجه. ومع ذلك الرسول يتحمل هذه الكلمة. لو واحد من ملوك الدنيا يقول اقطعوا راسه. أبو بكر الصديق لما بوع بالخلافة قال: إذا رأيتم معوجا نعم فقوموني كده. إذا رأيت جاء بعض عبد الملك يقول: من قال لاتق الله ضربت عنقه. هذول ملوك الدنيا. أبدا هذا ما يقبلوا كلام زي هذا. دخلوا في سوى ولا يقطعوا إيه أبدا. لكن الصحابة لا، ما كان كده أبدا. فيستعين في شيء فأعطاه رسول الله ثم قال أحسنت إليه؟ قال الأعرابي لا ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن كفوا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال إنك إنما جئتنا لتسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر محمد إننا أجمعنا أن نرجع إلى المدينة ونستأصلهم ونقتلهم كلهم ولا نخلي ولا أحد. فقال الرسول لأصحابه قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد ما هذا ربنا أدخل الرعب في أبي سفيان وجيشه ورجعوا إلى مكة، لأنه دحين العرب سمعوا أنه حصل غزو بين محمد وبين قريش، وفي هذه المرة قريش انتصروا على محمد وقتلوا 70. سمع الناس كله، لو رجع صارت المسألة معكوسة، الرسول قتلهم كلهم على آخره، الإذاعة دي اللي صارت راحت خربانة. فدخل الله الرعب ورجع. وأي إنسان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل يكون في ضيق وفي شدة فإن الله سيفه، وليجرب أي إنسان مثل ذلك، فإن هذا ما دام قال هذا فهي تقريبا دائما على ذلك. وهذه السورة زي ما يقول نحن يعني السورتين هذه كانت سورة مدنية، سورة الأنفال وسورة التوبة، وكل حال فيها من الأحكام الشيء الكثير. وكان الصحابة يسمونها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وبينت عوارهم وما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون في كل وقت وفي كل عهد موجودون، والناس ينقسموا إلى ثلاثة: مؤمن ومنافق وكافر. ثلاثة أقسام، هذا موجود دائما، لا كما يظن بعض الناس إنه خلاص ما في نفاق. فإذا كان في عهد الرسول هو أفضل في النفاق، إذا في عهدنا من باب أولى وأحرى، وهم موجودون في كل وقت، والكفار كذلك موجودون. وهذا تقريبا هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.